مرحبا بكم أيها الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من شرح كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، ومع تعليق شيخنا على هذا الكتاب فيفتح الله عز وجل بما شاء على شيخنا في هذا الباب. فأقول بارك الله فيكم وأكرمك الله. عفوا عرضا يعني اسمح لي في الكلمة، يعني لا شك أن رسولنا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، بس كلامي بس على جزئية هو أسرف سيد ولد آدم، لكن كلمة أسرف المرسلين هل هي مأثورة عن الصحابة قالوها، وأما هذا اجتهاد منك؟ هذا السؤال فقط، لا أريد به نفي شيء، إنما أقر بأن رسولنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن أنا سألت بس من ناحية الأثر، أنت رجل أثري سلفي كده، أو مش سلف يعني متبع للكتاب والسنة. لا كأثر لا، لكن هي كلمة تقال في يعني في سياق أن النبي صلى الله عليه وسلم. لا محرف. ما معنى أشرف؟ اسمه؟ ما معنى أشرف؟ الشرف يأتي من العلو، يأتي من العلو. تشرف. تفضلنا بعضهم على بعض. طيب نعم. بس كنت بسأل سؤال حتى يعني يحملك هذا السؤال على تحرير الوضع من ناحية الأثر، ناحية الأسانيد، ومن ناحية المعنى أيضا، من غير نفي لشيء، من غير نفي لشيء، بل بإقرار أن رسول الله، وهذا الأحب إلي أن أقول سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيد ولد، هذا الذي جاء في النص. وأقول مستعينا بالله، قد أورد الإمام الطحاوي رحمه الله حديثا في باب المزاح، وذكر قصتين لرجلين في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحك منهما، وفي هذين الحديثين ما يوحي أن هذين الرجلين قد روعا من قبل الصحابة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مع ما في هذا الأمر من ترويع لهما. فاستشكل هذا الأمر بعض الناس وقالوا كيف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أو يقر هذا الترويع مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فكيف الجمع يا شيخنا بارك الله فيك؟ أعد سؤالك، جسد السؤال مرة ثانية. الصورة الخلاف الخلاف أن بعض الناس استشكل هذا الأثر الذي أورده الطحاوي رحمه الله. ما الأثر؟ الأثر أن أبا بكر رضي الله عنه خرج مسافرا وأخذ معه صحابيين جليلين من البدريين، نعيمان وسويبط. الأثر بداية لا يصح. كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لكن افترض أنت على فرض صحتي. لا مش على فرض، خلاص احنا نحن وقفنا على ضعف الأثر، لكن نفترض مثالا الرسول مزح مع بعض الصحابة مزاحا، وبعد أن مزح هذا المزاح يعني روع الصحابي مع أن النبي نهى عن ترويع المؤمن. نعم. مثال مثلا، عندك مثال ولا نسوق لك أمثلة من الكتاب والسنة حتى؟ لا كمثال أنا لا أحفظ في الترويع كترويع، لا يعني على ما يذكرون أخونا السيد حمودة موجود أمامك. لن يدخل الجنة عجوز ضعيف، حسنه بعضهم، إن في عينيك لبياض ضعيف أيضا، لكن أجيب لك أشياء لن تستطيع بحال أن تقول أنه ضعيف. زاهر. من يشتري هذا العبد مني؟ قال إذا تجدني كسد. لا نعيب لك شيء ممكن. الملائكة دخلوا على إبراهيم عليه السلام، صح كده؟ قرب لهم طعاما ولا أعرفهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. مظبوط كده. اثنين، تمثل جبريل لمريم بشرا سويا ها؟ فقالت إني أعوذ كلها فيها أشياء في الأول تروية صح كده، في الآخرة عندنا هل يعتري أهل الجمع كلهم هل يعتريهم خوف؟ إن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. وكل مشاهد القيامة المخيفة التي مألوها إلى خير، المر على الصراط، المر على الصراط وأنت واقف أمام الميزان تنظر أي الكفتين سترجع. أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف الذين ما زالوا ينتظرون، فهذه أمور قد يسلم من بعضها وقد لا يسلم من ناحية كل الصحة، لا شك في ثبوتها، لكن قد يسلم للاستدلال على أن الشخص قد يروع في أول الأمر، فكيف يجمع بين هذا وبين أن النبي نهى عن ترويع المؤمنين؟ نعم شيخ. بل الإمام الصحابة ما في المزاح الذي أقره النبي، كيف يجمع بين ما هو هو باب الإمام الطحاوي في المزاح الذي أقره النبي عليه السلام، فهو ما سلمت له المادة الحديثية فيه، فلذلك حولنا المسألة إلى الجمع بين حديث الرسول نهى عن ترويع المؤمنين وبين ما ورد فيه ما قد يبدو أنه في أول أمر أهل الإيمان يحذرون بعد ذلك يكرمون. يعني كذلك حتى لو يعني في حديث في قصة زاهر شخنا، كيف سلم الناس قصة زاهر؟ لأن أنت وإخوانك تكلمتم عن قصة زاهر كثير، اذكرها. يعني لا أحفظ معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال من يشتري هذا العبد مني، وقال من يشتري هذا العبد، وأيضا يعني بضميم قول النبي صلى الله عليه وسلم صح سنده طيب أنا أرى أنه نعرض عن هذا الباب. تجدني كاسدا، قال لكنك لست عند الله لست لكاسد جليبيب. ماشي. المهم طيب تفضل صيغ السؤال بالصيغة التي تريدها. يعني نقول هل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء يبيحها مع ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التروية، وهذا الذي قال يعني في القصة أن صويبة هذا باع نعيمان لرجال بعدد من القلائص وجاء أبو بكر رده، يعني أبو بكر الذي جاء ورده بعد أن باعه بالفعل وقال لهم سيقول لكم إني لست بعبد بل أنا حر، فقالوا قد أخبرنا خبرك، ووضعوا الحبل في رقبته وساقوه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فرده يعني ورد إليهم قلائصهم. سند ضعيف. لكن قد يقال يا شيخ في الأمثلة التي ذكرت أن الشخص أحيانا وكي يزداد فرحه وتزداد سعادته بالشيء يخوف أولا ثم يأتي الفرج. أذكر لك مثلا من كتاب الله الشيخ علاء، قال الله تعالى في كتابه الكريم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ما معنى ذلك؟ المؤمنون في غزوة أحد كان لهم النصر في أول اليوم، وقتلوا من المشركين وأعمال السيف في أهل الشرك، وبدأوا يجمعون الغنائم، فاستدار عليهم عدوهم عند مخالفة بعضهم لأمر رسول الله، وكانت الدائرة بعد قدر الله على المسلمين ما قدر. حزنوا لذلك، حزنوا لضياع الغنيمة منهم، وحزنوا لقتل عدد منهم، حزن الغنيمة فاتت، قتل منا حمزة، قتل فلان وقتل فلان، فذا غم. بعد ذلك جاءهم غم أكبر، وشيع فيهم أن الرسول عليه السلام قتل، الرسول عليه السلام قتل. فلما أشيع فيهم أن الرسول قتل ازداد الغم زيادة شديدة، منتهى الغم عندهم. فلما كشف البلاء الأخير، لا الرسول بحمد الله سالم، وعمر سالم، وأبو بكر سالم، وعمر سالم، ارتفع الغم كله. فهذا قوله فأثابكم غما، جازاكم غما بعد غم، ثم رفع الغم الأخير فارتفع معه الغم الأول. كمثال في الدنيا، واحد جاء إلى شخص قال يا أخي شب حريق في بيتك، حزن الشخص. هذا الحريق جاء الإنسان قال كل أولادك وبناتك وزوجاتك ماتوا، وكل أموالك احترقت، فبلغ الغم الذروة، اشتد. فجاء ثالث قال اطمئن، صحيح حصل عليك كل أولادك وبناتك وزوجتك ما أصابهم أي شيء، وكل أموالك ما أصابها شيء، بس السرير اتحرق والدولاب اتحرق. الحمد لله، ويسعد سعادة عظيمة بعد أن كان مهموما. فالهم الأخير ارتفاعه رفع معه الهموم كلها. فالملائكة جاءت دخلت على إبراهيم فجع منه، رأى الأيدي لا تصل إليه نكرهم، يعني خايف، ما زال خايف، أصابه الروع والخوف والوجل، إن منكم وجلون، خايف. بعد ذلك لما عرف أنهم ملائكة انتهى كل الخوف وتحول إلى سعادة غامرة، سعادة غامرة. فقد يكون هذا من هذا الباب، أو يكون التروية لبيان حكم، لبيان حكم قصة داود عليه السلام، فزع منهم وخاف، فهذا التروية، التروية لماذا؟ لشيء سابق. وهل كل ما يروع به المسلم ذنب؟ لا، افترض واحد عمل حاجة غلط ويعاقب عليها ويروع لكونه فعلها، فالترويع المسبب يختلف عن الترويع الذي ليس له سبب، سواء كان الترويع المسبب كعقوبة أو كان سببا لبيان حكم أو لرفع هم أو لأي شيء. فيقال حينئذ إن الترويع الذي نهى النبي عنه لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، يختلف عن الترويع المسبب الذي ليس الذي له سبب دعا إلى إخافة هذا الشخص، إلى إخافة هذا الشخص. فهل أنت تروى مسلم تحذرهم حصل مشكلة كذا كذا كبيرة خطرة، هو منزعج من الموضوع، لكن لماذا أخوفه حتى ينزجر عن عما يريد أن يفعل؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، نخوفهم بها. فالترويع المنهي عنه سيختلف عن الترويع المسبب الذي جاء ثبوته في كتاب الله وفي سنة رسول الله. الرسول عليه الصلاة قال لا يأخذ متاع أحدكم متاع أخاه جدا ولا مادحا. وأذكر في هذا الباب مثالين، يعني حصل في الدنيا، لكن الأمثلة أحيانا استدل بها على الترويع. كنا معتكفين في سنة من السنوات في مسجد من المساجد من زمن طويل، وفي حرس الحرس واحد قال لي يا جماعة الإخوة هؤلاء اللي بيحرسهم بيناموا انتبهوا. فجاء واحد من الإخوة قال خلاص نختبرهم الليلة، فجاء الحرس نام، فراح إلى خمس ست من نايمين وفك الساعات وأخذ أخذ الساعات من من أيديهم وفي الصباح فين الساعات فين الحرس، عملوا لهم مشكلة من أجل ماذا؟ من أجل النوم عن الحراسة. فهذا هو ترويع، لكن ترويع قصد منهم ماذا؟ قصد منهم التربية أو التخويف أو نحو ذلك. ففي هذا الباب يمكن هناك بعض الأمور التي يكون فيها ترويع حتى للتعليم لأي سبب، والله أعلم. حتى سيئات الرسل، سيئات الرسل مش ترويع. ماشي تفضل. أحد من الإخوة له سؤال. ذكر الطحاوي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما من جاء من حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، يعني الراوي يسأل أنس قال أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم في دارنا بين قريش والأنصار أو بين المهاجرين والأنصار. وجاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، وما من حلف من أمور الجاهلية أو من أحلاف الجاهلية ما زاده الإسلام إلا شدة. فبين الحديثين في الظاهر تعارض، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام ثم بعد ذلك يحالف بين المهاجرين وأنصار في دار أنس كما قال؟ أحسن الله إليك يا شيخ علي وسلمك. هذا يجعلنا والحمد لله صلى الله عليه وسلم نؤكد على المعنى السابق أن الشيء الواحد أو الكلمة الواحدة قد تتعدد معانيها أو يتعدد المراد منها، تعدد المراد منها. فالإشكال الأول الذي ذكره الشيخ علاء حفظه الله أنها عن الترويع، الترويع نهى عنه رسول الله، نهى عن ترويع المؤمن، ووردت أشياء تفيد الترويع أنه يجوز الترويع أحيانا، فالمقامات تختلف، الترويع هنا غير الترويع هنا، والقصد منه هنا غير القصد منه في هذا المقام. كذلك ما تسأل عنه الآن الحلف، لا حلف في الإسلام، ويوم حلف كان في الجاهلية لم يزيد الإسلام إلا شدة، ولا نبي حالف. فسنحمل تلقائيا الأحاديث التي فيها أن النبي حالف الحلف على شيء، المحالفة على شيء، والمحالفة المنهي عنها في باب آخر. فسيقول التحالفات المبنية على جهل وعلى ظلم وعلى جور، تحالف قوم وتعاقدوا فيما بينهم أن يسرقوا، تحالفوا فيما بينهم على عصبية قبلية، أي واحد من قبيلتنا يموت سنقتل ما كانوا 10، تحالفوا على باطل. فهذا حلف، اسمه حلف، لكن يختلف عن التحالف على الحق. جئنا الآن نقول تعالوا يا جماعة نتحالف، تحالف على ماذا؟ أي واحد يظلم نتعاون على رد المظلمة إليه، هذا ليس فيه شيء، هذا مستحب. لكن نتحالف على أننا ننصر قبيلتنا بحق أو باطل هو المذموم. فالتحالفات التي كان يفعلها أهل الجاهلية تحالفات كانت مطلقة، قبيلتان أي واحد اعتدى على واحد في القبيلة يعتبر اعتدى على القبيلتين وتنصب الحرب، فمذمومة. افترض أن اعتدى على رجل من قبيلتك بحق، افترض أن صاحب قبيلتك هو المعتدي. فالتحالفات المباحة هي التي أقرها الرسول عليه السلام، والمنهي عنها التي لا تخضع للشريعة هي التي تمنع. وبهذا يجمع بين الأحاديث، بهذا يجمع النبي تحالف مع خزاعة، تحالف رسول الله مع بني قريظة وقال ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فالتحالفات منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. فإذا كان التحالف على شيء محرم فهو ممنوع وتتنزل عليه أحاديث تحلف في الإسلام. إذا كان التحالف على شيء يقره الله ورسوله ولا يخالف الشريعة فهو محمود حينئذ، والله أعلم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. أهلا سؤالك. تفضل. صح عندما شفنا أن حسين بن علي بن أبي طالب نادى بكلمة الفضول، أو يعني لما خالف الوليد بن عتبة زمن معاوية رضي الله عنه، أخوكم الشيخ حسن بن عبد الرحيم حفظه الله يسأل عن شيء روي عن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه كانت بينه وبين بعض أمراء بني أمية بعض على أمراء بني أمية على المدينة بعض المشاكل، واعتدى أمير بني أمية على أرض للحسين رضي الله عنه، فقال الحسين وهو عند منبر الرسول: والله لئن أخذت أرضي إن لم تردها إلي لا أشرن سيفي، أو كما قال: ولا أدعون بحلف الفضول. حلف الفضول هذا على ما روي من طرق، وإن كانت أسانيده أيضا فيها كلام، لكن أطبق أهل السير عليه أن عمرو بن العاص كان أبوه العاص أفضل واحد من آل من بني سهم، ظلم شخصا يمنيا وكان من كبار رجال قريش هذا الظالم بني سهم، في الغالب من بني سهم، فذهب اليمني إلى عدد من كبار رجال قريش من قبائل متعددة فاجتمعوا وتحالفوا فيما بينهم حلفا، أطلقوا عليه حلف الفضول، حلف الفضول، وقرروا فيه أشياء حق، قرروا فيه أشياء مع أنهم كانوا الجلية حق، منها نصرة المظلوم أينما نصرة المظلوم، ووضعوا عدة قيود، عدة يعني أشياء فيها خير، يعني فيها خير مع أنهم أهلوا جاهلية. فالمهم لما حصل من الأمير الأموي ما حصل في شأن الحسين بن علي، قال: والله لا أحملن سيفي ولا أدعون بحلف الفضول. فقام عبد الله بن الزبير قال: والله لئن دعا الحسين بن علي إلى حلف الفضول والله أنا وراءه سأدعو معه بحلف الفضول. وقام ثالث ورابع واجتمع مع الحسين قوم، فاضطر الأمير الأموي إلى أن يرد لهم حقوقهم. هذه القصة لها أسانيد ما رأيت إسنادا سلم فيها من مقال، ولكن بعض العلماء يحسنها بالمجموع وبعضهم يوقعها يجعلها ما زالت في حيز الضعف، فالله أعلم. الله يبارك فيك. تفضل. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو رب حامل فقه لا فقه له، وفرق بين الفقه وبين الفهم. فيورد هذا الكلام ليفرق بين الأمرين، فهل من زيادة في التفصيل شيخنا؟ لا شك، جزاك الله خير، الحمد لله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الفهم شيء والفقه شيء، يعني عفوا، والحفظ شيء آخر. نعم. في واحد حافظ يحفظ جيدا ولكنه لا يستطيع الاستنباط مما حفظ، هذا قول الرسول: رب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. ولذلك يذكرون، والله تعالى أعلم بالصواب في هذا الباب، أن الشخص كان يأتي إلى أبي حنيفة وأبو حنيفة ليس عنده الحديث، والشخص يأتي إلى أبي حنيفة بالحديث فيستنبط منه أبو حنيفة عدة أحكام لم ترد على بال الحافظ. واذكرون أن الإمام الشافعي رحمه الله جلس ذات ليلة استنبط ما يقارب ما أدري 100 فائدة أو 50 فائدة من قصة بريرة، من حديث مغيث وبريرة، حديث جهير يعني في الشروط، فلا تعارض أبدا أن الشخص قد يكون حافظ لكن ما فهم ولا يستطيع الاستنباط، والعكس والعكس قد يكون. وفي هذا الصدد أيضا في أنواع العلوم، أنواع العلوم الأخرى مثلا، لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيتني في المنام أتيت بقدح لبن فشربته ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب المتبقي مني أعطيت العمر؟ قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فبعض العلماء وقف يفكر أي علم أوتاه عمر؟ القرآن، عمر ليس بحافظ القرآن، هو يقول أحفظنا أبي بن كعب. القضاء، عمر يقول أعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالب. فنون القتال، خالد فيها مقدم، وحفظ الأحاديث عن رسول الله أبو هريرة مقدم وعائشة مقدمة. فجلس بعضهم يلتمس ما العلم الذي أوتاه عمر، حتى إن النبي قال أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، مع أنه ليست عنده نصوص كثيرة من الكتاب ولا السنة، وقال الهم السفق بالأسواق. قال العلماء العلم بسياسة الناس، كيف يقول الناس، وهذا علم عظيم. ولذلك الدولة في زمان عمر تماسكت مع اتساع رقعتها واتساع الفتوحات، دول المسلمين متماسكة ومنضبطة ومحافظ عليه أشد المحافظة. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الفتن التي تموج كما يموج البحر، قال حذيفة إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا مغلقا، قال يكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر، قال إذن لا يغلق. قيل لحذيفة ترى أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، هذا الباب عمر، وعمر كان يعلم أن هذا الباب هو عمر. إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط، ليس بالأغاليط. فكان العلم بسياسة الناس يقرب من يراه يصلح في التقريب، يقلد المنصب من يراه أهلا للقيادة في هذا المكان، يبعد من يراه ليس بأهل في هذا المكان، أو لاعتبارات متعددة. فاستقامت الأمور في زمن عمر، وبعد أن قتل عمر دخلت الفتن شديدة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلم علم بسياسة الناس في هذا الباب. فهناك بلا شك شخص يفهم من الحديث ما لم يفهم الآخر، يفهم من الحديث ما لم يفهم الآخر. يعني على سبيل المثال أذكر لإخواني بعض الأشياء. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل الثلاثة إلى مؤتة شحناء، أرسل قال على القوم زيد بن حارثة إن قتل فجعفر، إن قتل فابن رواح. فقتل الثلاثة، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد عن غير إمرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففتح الله على يديه. فبعض العلماء ونحن في بدايات الطلب في السبعينات كانت في مشكلة بتحصل في هذا الصدد، مشكلة امرأة ليس لها ولي تريد الزواج، ليس لها ولي، او الولي معضل لها تماما لا يريد ان يزوجها تماما، تزوجت وطلقت فتريد ان تزوج واحد اخر، يقول لها خلاص كفاية عليك مرة واحدة في حياتك وانتهى الامر. فماذا نصنع في حال غياب الولي؟ في حال غياب الولي، او مثالها الذي كان شهيرا، واحد زوج ابنته وهي صغيرة تزويجا عرفيا يعني، بعدها غير مسجل في الحكومة. طب كيف نصنع الولد يضربها ويؤذيها وهي تريد الفراق؟ إذا ترفع قضية في المحاكم غير معترف بها. فأتى لنا بعض إخواننا بأقوال من المذهب المالكي استدلالا بحديث امرأة خالد، قالوا المسلمون اصطلحوا على أمير والنبي لم يولي خالدا، لكن لما قتل الثلاثة وما وجدوا أميرا اصطلحوا على واحد منهم، فليصطلح القوم على لجنة محكمة في الباب تحكم بينهم في حال غياب الولي، حال غياب الولي. لكن حصلت مشاكل كثيرة في هذا الباب، واصطلحوا على لجنة حكمت الذين زوجوا، كما أنهم استجازوا أن يشكلوا لجنة أثناء التزويج يشكلوا لجنة أثناء أيضا التطليق، والله أعلم. وقال بعضهم أيضا في هذا الباب، وهذا كان كلام المالكية الشهير، في حالة إعضال الولي أو ذهاب الولي يجوز أن توكل المرأة وليا آخر تنتقل الولاية في حال الإعضال غير المسبب، والله أعلم. أحد له سؤال إخوة. قد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله بابا أورد فيه حديثا لابن مسعود رضي الله عنه، ورد عنه من طرق لمحسن أن يحسنها، وقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو لست وثلاثين أو لسبع وثلاثين، ثم تبقى سبعين عاما. فاستشكر الطحاوي هذا الأثر وقال: كيف تبقى الأحكام سبعين عاما وهل ستنتهي؟ أما معنى تدور رحى الإسلام، هل هي استقامة أمور الدين أم لها معنى آخر؟ يعني ما المشكل؟ مش عارف مشكل، يعني هل المشكل في السنوات ولا المشكل؟ لكن عموما الحديث الذي تذكره له طريقان، أحدهما فيه مجالد وهو ضعيف، وفي نفس السند الذي فيه مجالد فيه شريك أيضا فهو ضعيف جدا لوجود شريك ومجالد في الإسناد، والمتابع له فيه رجل ضعيف كذلك أو للضعف أقرب، فلا يثبت لدي الخبر والله أعلم. وكان الإشكال من ناحية السنين، عدد السنين التي تستقيم فيها الأمور، هل هي 30 هل هي 40 هل هي 50 والله أعلم. لكن عموما المستفاد أن أمر الاستقامة سيبقى زمنا ثم بعد ذلك يحصل الخلل. كم هذا الزمن؟ فبعضهم قال هو إمرة أبي بكر وعمر، بعد إمرة أبي بكر بعد إمرة عمر دخل الخلاف على أمة محمد في إمرة عثمان. وبعضهم قال استقام الأمر لعثمان سنوات ثم بعد ذلك بدأت العقود تنفرط، أن عثمان كان حيا رضي الله عنه، وكان يؤمر بعض أمراء بني أمية بناء على طلبهم منه، يعني أقرباؤه يأتونه كان حيا فيؤمر بعض الأمراء فيظهر منهم فسق. فبعض العلماء يقول أن بداية إمرة عثمان كانت سوية والمشاكل فيها قليلة، لما بدأ تأمير أمراء وكان منهم من يصلي بالناس أربع ركعات الصبح هو سكران ويقول إن شئتم زدتكم، يقول صليت صح، كله طبعا اللي يكلم سيذبح. فالمهم على العموم بدأ العقد ينفرط شيئا ما في خلافة عثمان بعد تأمير بعض الأمراء، وكثر الكلام، فبعضهم يعد السنوات الأول من خلافة عثمان سنوات استقامة مضمومة إلى سنوات أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا يحملون على الشك في مسألة لخمس وثلاثين أو لسبع وثلاثين على هذا الاعتبار، والله أعلم إلى كم مدة استقام الأمر في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. وبعضهم يعتبر فترة عثمان كلها خير ويتعوذ بالله، ويعتبر إمرة علي أيضا يتعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان كأبي هريرة، يقول رأس الستين وإمارة الصبيان هي بداية خلافة يزيد. كلام كثير في هذا الصدد، والله أعلم. يعني هل ورد في أثر للحسن شيخنا، لكن لا أذكر الإسناد، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون ملكا وذكر عددا من السنين، فلما عدوها يعني والله هذه الأرقام والحديث التي حولت هذه الأرقام لا تثبت بعد بحثي فيها في أحاديث الفتن والملاحم، وأشراط الساعة لا تثبت هذه الأخبار، وهي أشياء تقريبية، يعني هي أشياء أيضا تقريبية. والله أعلم. هل ثبت لديك أو لدى أي أخ من الإخوة سنوات محددة ينقصها الخلفاء أو الأمراء بنص ثابت عن رسول الله؟ إنما هي الأثار يعني. نعم الأثار وأقوال العلماء يعني في حد يعني. نصوص ثوابت عن رسول الله. لا كنصوص. بارك الله فيكم. وفي الختام نشكر الله ثم نذكر شيخنا على مجهوده، فجزاه الله خيرا على ما يقدمه للإسلام والمسلمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل اللهم على نبينا محمد سيد ولد آدم الذي ختم الله به المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، صاحب الوسيلة والفضيلة عليه صلوات الله وسلامه. السلام عليكم. وغدا صيام يوم الخميس. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.